السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله بالأحاديث الشريفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا المجلس الرابع عشر في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن، وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. فقد بلغ بنا البيان إلى قوله الحديث الرابع والعشرون. وقبل الشروع في بيان معانيه والكشف عنها، يحسن رجع القول في جمل مما مضى ذكره في المجلس السابق، فإنا كنا ابتدأنا المجلس السابق بشرح الحديث العشرين فما بعده وهو في تفسير قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فذكرنا مبدأ الأمر أن هذا الحديث من رواية جبير بن مطعم، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جبير بن مطعم ابن عدي القرشي النوفلي، يكنى أبا محمد، أسلم رضي الله عنه بعد الحديبية، هو مات سنة 57 وقيل 58 وقيل 59 رحمه الله تعالى. ثم ذكرنا أن هذا الحديث من المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم، ثم بينا ما يتعلق به من تفسير الآية، وهي قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فذكرنا أن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في خبر عيسى وافقت خبره صلى الله عليه وسلم عن أسمائه، إذ قال: أنا محمد وأنا أحمد، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن اسمه أحمد كما بشر به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم بينا في الحديث الحادي والعشرين في تفسير قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أن هذا الحديث من رواية أبي هريرة الدوسي، وهو عبد الرحمن ابن صخر ابن عبد ذي الشرى الدوسي، مشهور بكنيته، توفي سنة كم؟ 57، وله من العمر 78 سنة رحمه الله تعالى. ثم بينا أن هذا الحديث أيضا من المتفق عليه المخرج عند البخاري ومسلم. ثم ذكرنا ما يتعلق منه بتفسير الآية المذكورة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على سلمان الفارسي وقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، أي من فارس. ثم ذكرنا أن فارس عند العرب يراد بها المشرق كافة، فكل ما كان في جهة المشرق تسميه العرب فارس. ثم ذكرنا في تاليه، وهو حديث أبي هريرة أيضا في تفسير قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وهو متفق عليه، أن إتيان الموت فسر في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم ورود الموت ببلوغ النفس الحلقوم، كقوله تعالى: حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، وهو عين قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، فإن التراقي اسم للعظام التي دون ثغرة النحر، فإنها عينت الموضع الأدنى، كما أن الآية السابقة عينت الموضع الأعلى، فابتداء خروج الروح يكون من عند هذه العظام، إذ تبتدئ في أسفل الحلقوم ثم تتطاول فيه حتى تستقر فيه، فيكون قوله تعالى حتى إذا بلغت الحلقوم ثم تخرج من جهة البصر فيتبعها النظر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا في الحديث 23 في تفسير قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، أن الحديث وقع فيه تسمية امرأة فرعون، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا آسية امرأة فرعون. ووقع عند النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح ذكر نسب ذكر اسم أبيها، فهي آسية بنت مزاحم. ووقعت تسميته أيضا في حديث ابن عباس عند النسائي أيضا، وإسناده قوي. وهذا الحديث هو من المتفق عليه، وراويه هو أبو موسى الأشعري، واسمه عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري، مشهور بكنيته، توفي سنة 44 وله من العمر 64 سنة. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم: غفر الله لكم ونفعنا بعلومكم في كتابكم 40 المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية. الحديث 24 في تفسير قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. موارد القول في هذا الحديث 3. فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث، وهو سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي الخدري، يكنى أبا سعيد وبها اشتهر. كانت أول مشاهده مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وتوفي سنة 74. ومن أخباره رضي الله عنه أنه لما وقعت الحرة، وهي موقعة أهل الشام لما قصدوا المدينة، قصد رحمه الله ورضي عنه غارا فجلس فيه، فجاءه شامي يعني من الجند فقال له: اخرج. فقال أبو سعيد: لا أخرج، وإن تدخل علي أقتلك. فدخل عليه الشامي، فلما دخل عليه الشامي وضع أبو سعيد سيفه وقال: بو بإثمك، يعني أصب الإثم الذي ستصيبه. فقال الشامي: أنت أبو سعيد الخدري؟ قال: نعم. قال: فاستغفر لي، رضي الله عنه وأرضاه. ومن أقواله رضي الله عنه ما صح عنه أنه كان يقول: تحدثوا فإن الحديث يهيج الحديث، يعني أذكروا العلم فإن العلم يذكر بالعلم. وأما المورد الثاني في تخريج الحديث، فهذا الحديث متفق عليه، أي مما رواه البخاري ومسلم معا، فأخرجه البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا آدم، قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فذكره بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري أيضا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث به بسياق تام أطول من هذا السياق. وأخرجه مسلم في صحيحه. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه به بسياقه الطويل وفيه محل الشاهد الذي اقتصر عليه البخاري في الرواية الأولى. وأخرجه مسلم أيضا من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فالحديث متفق عليه من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والمورد الثالث بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فإن الله عز وجل أخبر خبرا صادقا في كتابه أنه يكشف عن ساق في يوم، وذلك اليوم هو يوم القيامة. ولم يقع في القرآن الكريم إضافة الساق إلى شيء، بل وقعت منكرة غير مضافة إلى ما يبينها، وجاء الحديث مبينا تلك الإضافة لمن تكون. ففيه قوله صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه، فأضيفت الساق إلى الله سبحانه وتعالى، والقول فيها كالقول في سائر الصفات بإثباتها كما يليق بجناب ربنا سبحانه وتعالى، منزها عن التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف لما أمرنا به في قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن الآية المذكورة هي القاموس الجامع لما يجب في صفات الله سبحانه وتعالى، جمعا بين نفي ما نفى عن نفسه في قوله ليس كمثله شيء، وإثبات ما أثبته لنفسه في قوله وهو السميع البصير، وهي طريقة السلف رحمهم الله تعالى. ونقل أبو عمر ابن عبد البر الإجماع على ذلك. ووقع في كلام بعض الصحابة غير هذا القول، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوم يكشف عن ساق، قال: عن كرب وشدة. وهذا تفسير صحيح باعتبار ظاهر القرآن، لأن القرآن لم تقع فيه إضافة الساق إلى شيء، فلما أخليت الساق من الإضافة صح التفسير الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. بيد أنه لما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إضافتها إلى ربنا عز وجل صار الحديث صالحا لبيان مبهم الساق، ذكره القرطبي في تفسيره وابن عاشور في التحرير والتنوير. فورود الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدري مبين أن الساق التي وقعت مبهمة في القرآن هي ساق مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون تفسير ابن عباس صحيح باعتبار ظاهر القرآن الخالي من الإضافة، فإذا ضم ظاهر القرآن إلى ما ورد في الحديث كان مبينا معناه كاشفا تفسيره فحمل عليه، وصار تفسير قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، أي يكشف ربنا عن ساقه. وما ذكره ابن عباس رضي الله عنه ملازم لوصف يوم القيامة، فهو من جنس التفسير باللازم، فإن يوم القيامة يوم كرب وشدة، فيكون الأمر على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولم يثبت عن غير ابن عباس من الصحابة معنى آخر، فما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: يكشف عن نور عظيم، لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا عنه. فالحجة في الباب شيئان: أحدهما المرفوع الوارد عن أبي سعيد، والآخر الموقوف الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكلاهما صحيح ومعناهما متلازم، والأصل في البيان ما ورد في الحديث، وما ذكره ابن عباس هو معنى ملازم لما ذكر في الحديث، فإن يوم القيامة يوم كرب وشدة، أجار الله وإياكم من تلك الكروب. ثم وقع في الحديث تفسير قوله تعالى: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي يسأل منهم أن يسجدوا لله عز وجل فلا يستطيعون، وبين سبب عدم الاستطاعة في قوله صلى الله عليه وسلم: فيعود ظهره طبقا واحدا، أي مصمتا لا يستطيع أن يثنيه، فيتصلب ظهره ولا تكون له قدرة على السجود جزاء سوء صنعه في الدنيا، فإنه في الدنيا إما ممتنع عن السجود وهذه حال الكافر، أو يسجد رياء وسمعة وهذه حال المنافق، فمن كان على تلك الحال فإنه إذا سئل السجود يوم القيامة فأراد أن يسجد فإنه يحرم من ذلك ولا يسجد لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يسجد لله عند الشدة يوم القيامة إلا من كان يسجد له عند الرخاء في الدنيا، ومن راقب في أعماله الدنيوية جزاء أجزها عند الله عز وجل حصل له من الخير من جنس ما ينتظره من ربه سبحانه وتعالى، كما في صحيح مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فلما كان عونا لأخيه في تنفيس شدته في الدنيا وقع الجزاء له يوم القيامة بأن ينفس الله عنه من كرب ذلك اليوم، وإنما أخر جزاؤه إلى ذلك اليوم لأن كل كربة في الدنيا مهما عظمت فإنها لا تبلغ شيئا عند أدنى كرب يوم القيامة، فتعظيما لأجره وتكبيرا لجزائه وتوفيرا لقدره أخر جزاؤه إلى المقام الأعظم وهو كرب يوم القيامة، فينفس الله عنه من كربه بقدر سعيه في تنفيسه عن كرب إخوانه المؤمنين في الدنيا. نعم. صلى الله عليكم. الحديث 25 في تفسير قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها، رواه أحمد وصححه الحاكم، وزاد: وتلت قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة، فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو عائشة بنت أبي بكر واسمه عبد الله ابن عثمان القرشية التيمية، القرشية التيمية تكنى أم عبد الله، تكنى أم عبد الله وهي أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة عالمة فقيهة، ولم يكن في زمانها أحد من النساء أفقه منها، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض كما قال مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى. توفيت رحمها الله 58 عند الأكثر، وقيل قبلها بسنة أي 57، والأول أكثر وأشهر أنها ماتت 58 بالمدينة النبوية ودفنت بها رضي الله عنها وأرضاها، وكانت امرأة سخية ندية، فقد ذكرت أم درة من صاحباتها أنها فرقت يوما قبل المغرب 100,000 درهم، ثم قالت لها أم درة: لو أبقيت درهما تشترين به لحما تفطرين عليه؟ فقالت: لو أذكرتني لعملت، يعني لو أنك أخبرتني بذلك ونبهتني إليه لعملت ذلك واشتريت لنا شيئا نفطر عليه. فمن سخائها رضي الله عنها لم تبالي بنفسها ولا ذكرت حالها، بل أنفقت المال الذي كان معها رضي الله عنها ولم تبقي شيئا تفطر عليه رضي الله عنها وأرضاها. وأما المورد الثاني فهو في تخريج الحديث، فهذا الحديث أخرجه أحمد كما عزاه إليه المصنف، والعزو إلى أحمد يراد به أنه أخرجه في مسنده، وهذا الحديث عنده فيه. قال: حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فذكرت الحديث، وأخرجه الحاكم في المستدرك بالزيادة المذكورة من حديث زيد بن المبارك عن محمد بن ثور عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وهذان الإسنادان رجالهما ثقات، إلا أن الحديث لا يحفظ مرفوعا وإنما يحفظ من حديث هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير مرسلا، لم يذكر فيه عائشة رضي الله عنها. فالمعروف في الحديث أنه حديث مرسل، وتقدم أن الحديث المرسل حديث ضعيف لا يثبت، وأما معناه ففيه أحاديث تأتي، فيكون هذا الحديث غير محفوظ فيه الوصل وإنما يعرف فيه الإرسال، فهو مضعف لذلك. وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني القرآن الكريم. ووقع في الحديث بيان وجه ذلك الثقل في قولها إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته أي ناقته فتضرب بجرانها، والجران هو باطن العنق، فهي لثقل ما يكون عليها من القرآن إذا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تلقي بنفسها حتى تضع جرانها أي باطن عنقها على الأرض. فإن الإبل إذا رامت أن تستريح مدت أعناقها فجعلتها على الأرض، فهي لشدة ما تغلب به من الثقل تنطرح حتى تبلغ هذه الحال من مد عنقها على الأرض طلبا للراحة من الثقل الذي علاها. وهذا المعنى ثابت في أحاديث عدة، منها ما عند البخاري في قصة الإفك، وأصله عند مسلم أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت: وإنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان في يوم شات من ثقل ما ينزل عليه، فبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم تعتريه في نفسه حال من الشدة والكرب إذا أنزل عليه القرآن حتى يتصبب منه العرق، وهو في حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين. ووجه ذلك ما أخبرت عنه في قولها من شدة ما يدخل عليه صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه. وعند أحمد بسند فيه ضعف من حديث ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: إني لآخذة بزمام العضباء إذ أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم سورة المائدة فكادت أن تدق من ثقلها عضدها، فكادت أن تدق من ثقلها عضدها أي من الشدة التي وقعت على الناقة كادت أن تسقط وتندق عضدها لثقل ما وقع عليها. وهذه الأحاديث تبين معنى الثقل الذي أخبر عنه الله عز وجل في قوله: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي ثقيلا في محمله. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى كلام مختلف في بيان هذا الثقل سوى ما جاء في الأحاديث، فمنهم من قال إنه ثقل باعتبار العمل به، فإن القيام بحق ما في الكتاب من العمل أمرا ونهيا وتصديقا للخبر ثقيل على النفوس. ومنهم من قال إنه ثقيل في صوابه وسداده، يعني القرآن الكريم. ومنهم من قال إنه ثقيل في جلالته وعلو قدره. وما ذكر من معاني هذه الآية عند المفسرين لا يخرج عن نوعين، أحدهما ثقل الحال والآخر ثقل الجلال، أحدهما ثقل الحال والآخر ثقل الجلال. فمما يرجع إلى ثقل الحال ثقل محمله الذي كان يكون عليه صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه القرآن، وكذلك منه ثقل العمل به. ومن ثقل الجلال كونه صوابا لا يعتريه خلل، ومنه أيضا قول بعضهم الثقيل المهيب، فإنه راجع إلى هذا المعنى. لكن الموافق لما ورد من الأحاديث النبوية في معنى الثقل أنه ثقل المحمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه القرآن وقع عليه حمل ثقيل، فيكون هذا الثقل مشهودا في صورته صلى الله عليه وسلم وفيما اتصل به. فأما شهوده في صورته صلى الله عليه وسلم فهو ما كان يتصبب منه من العرق صلوات الله وسلامه عليه حتى في اليوم الشديد البرد، وإنما يكون كذلك إذا كان مكروبا من شدة ما حل به. وكذلك يعرض هذا لما يتصل به صلى الله عليه وسلم من مركب كالناقة أو كصاحب، كما وقع لزيد بن ثابت رضي الله عنه لما وقع صلى الله عليه وسلم على فخذه قال فكادت تندق فخذي، يعني من ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القول هو أحسن الأقوال، واختاره أبو بكر ابن العربي من المالكية، وهو الموافق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المتقدم ذكرها. فيكون معنى قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني ثقيلا في محمله إذا أنزل عليك. وإذا كان ثقيلا في محمله عليه صلى الله عليه وسلم فإنه يندرج في ذلك جلالة معناه ورفعة رتبته وعظم قدره في العمل به، فإن هذه من المعاني التي تستلزم ثقل الحمل. وعند ابن عبد البر في كتاب الجامع أن رجلا قال للإمام مالك أسألك مسألة سهلة، فغضب وقال ليس في العلم سهل، ألم تسمع قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فكره مالك رحمه الله ما قالته لما تبدى منها من الاستخفاف بمقادير العلم الموروث الوارد في الكتاب والسنة، فكره هذه الكلمة منه وأنكرها عليه، وأورد عليه قول الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا تعظيما لمقام علم الشريعة. نعم. صلى الله عليكم. الحديث 26 في تفسير قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل عليه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، قال فانتهى. رواه الحاكم وصححه على شرط البخاري ومسلم، وقال ولم يخرجه، فإن ابن عيينة كان يرسله بآخره. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة، فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو عائشة بنت أبي بكر، واسمه عبد الله ابن عثمان القرشية التيمية، تكنى أم عبد الله، وهي حبيبة رسول رب العالمين وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، توفيت سنة 58 عند الأكثر، وقيل سنة 57، وتقدم ذكرها قريبا. وأما المورد الثاني فهو في تخريج الحديث، فهذا الحديث معزو إلى مستدرك الحاكم، وذلك أن قول أحد عند عزوه لحديث رواه الحاكم مراده أنه أخرجه في كتاب المستدرك على الصحيحين، وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. قال حدثنا علي بن حمشاذ العدل، قال حدثنا بشر بن موسى الأسدي، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن المحفوظ فيه هو الإرسال، وهو الذي أشار إليه الحاكم في قوله فإن ابن عيينة كان يرسله بآخره، يعني يجعله من حديث عروة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أخرجه الشافعي، أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عروة ابن الزبير، قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل عليه فيما أنت من ذكراها. فالمحفوظ في هذا الحديث هو الإرسال، وتقدم أن المرسل من أنواع الحديث الضعيف، فهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت. وقول الحاكم فإن ابن عيينة كان يرسله بآخره، هذه الكلمة الأخيرة لها فيها ثلاث لغات، الأولى بآخره كالمثبت، وثانيها بمد وآخرها تاء تأنيث بآخرة، وثالثها بلا مد مع تاء التأنيث بأخرة، وكلها بمعنى واحد. وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الساعة، وإنما كان يسأل عن الساعة لأنه كان صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فكان صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة فيسأل ربه عن الساعة. والسائلون عن الساعة نوعان، أحدهما منكرون جاحدون مكابرون ككفار قريش وأهل النفاق، والآخر مستفهمون مسترشدون، وعامتهم من الأعراب، لأن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه ووقر في قلبه العلم لم ير أن العبد مطالب بعلم الساعة، وإنما مطالب بالعمل لتلك الساعة، فإن العلم بها لا ينفع، وإنما النافع هو العمل لها، وهذه هي حكمة إخفائها، فإن علم الساعة أخفي عن الخلق ليجتهدوا في الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عظيم في الشرع إلا لاستحثاث النفوس للعمل الصالح، كإخفاء ساعة الإجابة أو إخفاء ليلة القدر، فإن المراد من إخفاء هذه المعظمات هو تحريك النفوس إلى العمل للاجتهاد فيه، طلبا لتخليص النفس من الأوزار واجتهادها في الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كان صلى الله عليه وسلم يسأل وكان يسأل ربه لم يزل كذلك حتى أنزل عليه قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني منتهاها. شبهت بالسفينة الجارية التي إذا رست انقطع جريانها، فكذلك الساعة تجري بذكرها حتى تقوم بحقها، فكذلك الساعة تجري بذكرها حتى تقوم بحقها، فإن ذكر الساعة في طبقات هذه الأمة قرنا بعد قرن حتى تقوم بحقها، أي يظهر للعيان الحق الذي وعد الله سبحانه وتعالى به من مجيء يوم القيامة الذي لا يتخلف عن وعد الله الذي أخبر عن خبر الله الذي أخبر به سبحانه وتعالى. ثم قيل فيما أنت من ذكراها، يعني من طلب ذلك وذكره، إلى ربك منتهاها، أي علمها، كما قال تعالى عنده علم الساعة وعنده علم الساعة. إنما أنت منذر من يخشاها، أي أن الوظيفة التي جعلت لك هي إنذار الناس ورود يوم القيامة، فهو الأمر الذي ينبغي أن تقبل عليه فتبلغه، فوظيفته صلى الله عليه وسلم هو البلاغ عن ربه لاتقاء ذلك اليوم الذي قال الله عز وجل فيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني يوم القيامة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتغال بالأمر الأعظم وهو البلاغ تبشيرا وإنذارا بيوم القيامة لتقبل النفوس على مصالحها التي تنتفع بها في ذلك اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 27 في تفسير قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، متفق عليه، واللفظ للبخاري. موارد القول في هذا الحديث 3، فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وتقدم، وهو من 74 وله من العمر حسن، هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي، يكنى أبا عبد الرحمن، توفي 74، وقيل 73، ونقل ابن عبد البر في الاستيعاب الاتفاق على الأول، وله من العمر 85، وذكر مالك أن عمره يوم توفي 87، إلا أنه باستقراء حاله رضي الله عنه من أنه كان يوم أحد ابن أربع عشرة سنة يظهر صواب القول الأول أنه مات وله من العمر 85، استظهره الذهبي في سير أعلام النبلاء. وأما المورد الثاني فهو في تخريج الحديث، فهذا الحديث من المتفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، فذكر الحديث. وأخرجه مسلم قال حدثنا عبد الله بن جعفر ابن يحيى قال حدثنا مالك ولم يذكر لفظه بل أحال على رواية غيره، ورواه مسلم من حديث جماعة آخرين عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد أحاديث الإمام مالك التي لم يروها في موطئه، والبخاري يخرج كثيرا من حديث مالك الذي ليس في الموطأ من طريق شيخه إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى عن مالك رضي الله عنه بأسانيده، ومنها هذا الإسناد المشهور عنه وهو مالك عن نافع عن ابن عمر. وأما المورد الثالث فهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قيامهم بقوله حتى يغيب أحدهم في رشحه، وتحرك الشين أيضا فيقال في رشحه أي عرقه إلى أنصاف أذنيه، فيكون الناس حينئذ قياما في العرق لخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحدهم يغيب في رشحه. والرشح هو العرق، سمي رشحا لأنه ينزف خارجا من البدن، وكل ما كان كذلك يسمى رشحا ورشحا، ومنه تسمية الزكام بالرشح، فلما يخرج من الإنسان حال اعتراء هذا المرض له سمي ذلك المرض رشحا. وهذا العرق الذي يعلو الناس سببه دنو الشمس منهم، فعند مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليم بن عامر عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون كمقدار ميل. قال الراوي: لا أدري ميل المسافة أم ميل المكحلة. وميل المكحلة هو الأداة التي تجعل في المكحلة ثم يؤخذ بها الكحل ويوضع في العين، فإنه يسمى ميلا. والصحيح أن المراد بالميل هو ميل المسافة. لماذا؟ لأنه المعهود في الخطاب النبوي، فإن المعهود في الخطاب النبوي وفي كلام الصحابة والتابعين إطلاق الميل على إرادة ميل المسافة. قال: حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس في العرق فيعلوهم العرق بسبب قرب الشمس. ومقادير العرق منهم مختلفة. ففي حديث المقداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمنهم من يكون إلى عقبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى منكبيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، أي يعلوه علوا تاما. ومقادير هذا العرق منهم وقع في صحيح مسلم في حديث المقداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيكون العرق منهم على قدر أعمالهم. وقوله على قدر أعمالهم مبهم لم يتعين المراد به، أهو الأعمال مطلقا أم الأعمال السيئة؟ والأظهر الثاني، لأنه نوع عقوبة لهم. ووقع التصريح به في حديث أبي أمامة الباهلي بإسناد حسن عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيكون العرق منهم على قدر خطيئاتهم. فقوله على قدر خطيئاتهم يفسر الأعمال التي وقعت مبهمة غير موصوفة في صحيح مسلم، وأن المراد بذلك هو الأعمال السيئة، فيكون عرق الإنسان الذي يعلوه هو بحسب عمله السيء، فمنهم من يخف منه عمله السيء فيكون إلى قدر عقبيه، ومنهم من يزداد فيكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه باعتبار زيادة سيئاته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما لشدة سيئاته وعظمها، وهذه تكاد تكون حال أهل الكفر والنفاق، فإنهم الذين ينغمرون في الأعمال السيئة، فيكون جزاؤهم أن يغمروا بالعرق عقوبة من الله عز وجل في ذلك اليوم. فيكون قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي في العرق الذي يعلوهم إذا أدنيت منهم الشمس، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دال على شدة ذلك اليوم وعظم أهواله، ففيه معنى ما تقدم في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. فيوم القيامة يوم كرب وشدة، وتنفيس الإنسان عن نفسه في ذلك اليوم يكون بحسب حاله في الدنيا، فمن عمل الصالحات خف عليه ذلك اليوم، ومن عمل السيئات اشتد عليه ذلك اليوم، ومن خلط عملا صالحا وآخر سيئا وقع له من الشدة قدر ووقع له من التنفيس فيها قدر. فينبغي أن يشتد الإنسان في العمل الصالح رجاء التخفيف عنه ذلك اليوم. وقد قيل لبعض السلف إنك تكثر الصيام حتى في الهواجر الصائفة، أي في أيام الحر الشديدة، فقال أدفع من حر ذلك اليوم. وما ذكره هو معنى ما جاء في الصحيح أن الحمى حظ المؤمن من النار، فمن خفف عن نفسه من السيئات واستكثر من الصالحات رجي له أن تكون تخفيفا له عن شدة ذلك اليوم وكربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا جميعا بعفوه ورحمته، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يزيدنا من فعل الخيرات، ويجنبنا المعاصي والسيئات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.